وإجابة السؤال التي دفعت إليها وأن يدعو الإنسان ما يجري عنها من جارة وبيع أو لهو كما قال الله عز وجل في آخر السورة. فهذا تعريف بهذه الصورة وأن من أسمائها أو أن اسمها الوحيد الذي عرف به هو صورة الجمعة، إما نسبة ليوم الجمعة وإما نسبة للصلاة التي تقام بها. ويقال الجمعة ويقال غير الجمعة ويقال الجمعة ثلاث لغات، وتجمع على الجمعة وجمعة وجمعات. ويوم الجمعة كان يسمى عند العرب في الجاهلية العروة، ثم جاء في الإسلام تسمية بهذه الجمعة. قال الإمام الشافعي كلمة الجمعة سمي الجمعة لأن قريش كانت تجتمع بمطلق دار النجم، ولكن صحيح هذه في هذا قولان العلماء أنه سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس به للصلاة، هذا قول. والقول الثاني سميت الجمعة بذلك لأن الله سبحانه وتعالى جمع فيها الخلق وكمله، وفي هذا اليوم أيضا من يوم الجمعة يجمع الله تعالى الأولين والآخرين لفضل القضاء، وهذا هو صحيح من الأقوال لأنه يؤيد الحديث الصحيح الذي رواه مسلم والنسائي والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير، قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج بها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فيوم الجمعة خلق الله تعالى فيه آدم وفيه أدخله الجنة وفي نفس اليوم أخرجه الله، ليس في نفس اليوم الذي أدخله به وإنما بقي في الجنة ما شاء الله عز وجل أن يبقى ثم أخرج من الجنة في يوم الجمعة ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. إذا فيوم الجمعة هو من أعظم الأيام الله عز وجل، بل من أفضل الأيام، فهو يوم عيد المسلمين وهو يوم مبارك فيه فضائل كثيرة، بل هو أفضل الأيام. بعض العلماء يقول أنه هو أول أيام الأسبوع شرعا، وبعضهم يقول هو آخر أيام الأسبوع السبعة، فهو يوم عظيم ويوم عيد ويوم مبارك. وقد ذكر العلماء بفضل هذا اليوم أشياء كثيرة، جمعوا من الحديث والنصوص والآثار ما يدل على عظمة هذا اليوم عند المسلمين، ويكفيه أنه يقال فيه أعظم صلاة في الأسبوع وهي صلاة الجمعة وهي فريضة. ولهذا ذكر العلماء أن اليوم الجمعة أكثر من 30 خصوصية، تربع عن 30 خصوصية امتازة في هذه الجمعة التجريبية. وقد أن الإمام الطيوبي رحمه الله امتاز في هذا الموضوع، سماها خصائص الجمعة وهي امتازة كثيرة في بيان فضل هذا اليوم. والإمام ابن القيم رحمه الله أكثر من خصيص في ذات المعاد في ذكر فضل هذا اليوم العظيم الذي هو يوم الجمعة، وأخذت من الكلام حول هذا الموضوع لأنه سيأتي الكلام بعد ذلك. من عدة وزيارة أطرس 44 من إسرائيل من جهة الطريق الرئيسي، فينبغي عليه أن يزيح عن الطريق زيارة أطرس رمادين. في المصحف الشريف الذي في المرتبة الثانية والستين. هذا من حيث أن هذه الصورة مدنية، لأنها تتناول بعض الأحكام الشرعية كصلاة الجمعة، وصلاة الجمعة لم تكن مفروضة يعني قبل ذلك، ولكن الآية التي نزلت فيها لا تعتبر هي بداية فرض صلاة الجمعة، وإنما هذه الآية أكدت وجوب حضور الجمعة، ولهذا من التخلف عنها أو الانشغال عنها في أي شيء، بدليل أن المصطفى لما هجر إلى المدينة صلاها قبل أن تصل إلى حيث أقام بالكتاب، بل كان أهل المدينة يصلونها قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة عند تفسيرنا لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وعدد آيات هذه السورة 11 آية باتفاق العارفين من قراء أهل الأنصار، وكلمتها 180، وأما عدد حروفها ف620 حرف. هكذا قال العدلون والمهتمون بصور القرآن الكريم. هذه السورة سورة الجمعة جاءت في تقييم المصحف بعد سورة الصف، وسبق أن ذكرنا لكم أن علماء الإسلام وعلماء التفسير جعلوا موضوع المجموعات علوم القرآن أطلقوا عليه اسم المناسبة أو علم المناسبات، يقصدون المناسبة بين الصور والمناسبات بين الآيات، لأن هذا التقييم الكبير في المصحف هو تقييم توحيدي ليس بفعل الصحابة، وإنما هو من الله عز وجل أملاه جبريل عليه السلام لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولهذا وجد هناك مناسبات بين الصورة والقرآن، أحيانا تبقى هذه الزوجة أو الاعتبار بين الصور التي تليها وأحيانا تبقى، وبعض العلماء قد يتكلم في ذكر هذه المناسبات وقد يبين فيه، بل ألف بذلك كتبا خاصة بهذا الموضوع أو بهذا العلم الذي سموه أو أطلقوا عليه اسم علم المناسبات. تناسب الآيات والصور، وقد ألف الإمام الباقي في كتابه المشهور في كتاب المجلدات في هذا الموضوع، والإمام الصيوعي أيضا ذاك من كتاب الموضوع سماه المناسبات بين أو المناسبة بين الآيات والصور. فهناك أيضا ونحن في هذا الموضوع أنه يوجد مناسبة بين سورة الجمعة وسورة الصف، ذكر بعض العلماء أن بينها 4 زوجات، يعني سورة الصورة التي قبل سورة الجمعة وهي سورة الصف وسورة الجمعة. فمثلا وهو الوجه الأول في سورة الصف ذكر الله عز وجل حاجة موسى عليه السلام مع قومه، وقد تعلمون إذا لا اليهود موسى فأنبه الله عز وجل وأنجبه في سورة الصف، لكن في سورة الجمعة ذكر الله سبحانه وتعالى حاجة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فضل أمته فضل أمته الأمة المحمدية هذه الأمة المرحومة لشريف الله ليتبين لنا الفرق بين الأمتين، وفضل هذه الأمة الإسلامية هذه الأمة المرحومة على سائر الأمم، لأن هذه الأمة هي أعظم الأمم كما قال الله عز وجل في القرآن الكريم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. مناسبة أخرى وهو الوجه الثاني، ذكر الله عز وجل في سورة الصف أن عيسى عليه السلام بشر بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، واحمد بن سعيد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي سورة الجمعه بين الله عز وجل ان الذي بشر به عيسى عليه السلام هو نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، ولهذا قال: هو الذي جعل منكم ذلك أن الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب أمر بالجهاد وسمى الجهاد تجارة. قال يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب الله؟ وهنا في سورة الجمعة أمر الله عز وجل أيضا بأمر عظيم وهو أداء صلاة الجمعة وإجابة الداعي لها إجابة المؤذن لها وبين أن هذا أفضل من التجارة الدنيوية لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من سلم من التجارة والله خير الرازق والله سبحانه وتعالى لم يحرم النهي عن الناس له المباح ولم يحرم التجارة عن الناس لكن حرم عليه في أوقاته فعندما نسمع الأذان الذي يوم الجمعة فيحرم على الناس البيت سواء في قبض الثمن وتسليم المبيع او حتى مباشره في العقد ولو لم يبيع السلعه فيقول ان تبيعتك فهذا الشيء باطل ويقول انت لو قد ارتكب اثما لان الواجب ان تتكبر بالبيع اذا سمع اذان ذلك يوم الجمعه حين يفعل الامام المنبر ليخطب الناس ايضا من هذه الفجوه ايضا في المناسبه التي سرقت سوره الجمعه وسوره الصف ان الله تعالى امر في سوره الصف المؤمنين ان يكونوا صفا واحدا في الحجاز ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم بنيان مرصوص وهنا ايضا امر الله سبحانه وتعالى المؤمنين بان يقيموا صلاه الجمعه وصلاه الجمعه تستلزم الصف وتستلزم ان يكون في جماعه لان صلاه الجمعه يشترط لها ماذا تسمى الجماعه ولهذا قال العلماء الجمعه بدل عن الفرض الجمعه لها خصائص لا تكون في صلاه الظهر صلاه الظهر تصلى اربعا لكن الجمعه تصلى ركعتين صلاة الظهر تكون صلاة سرية وصلاة الجمعة جهرية وصلاة الظهر تصح فقط يصليها الناس الأفراد لكن صلاة الجمعة لا تصح إلا جماعة صلاة الجمعة تصحها فقط والظهر لا يصحها فقط ولهذا ذهب كثير من أهل العلم المحقق بأنه لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة يعني أن يجمع العصر مع الجمعة قال ان يجوز ان يجمع هو الظهر والمغرب عيد وليس الخلاف بين الاثنين لكن يقوي ان صلاه الظهر في بدل صلاه الجمعه بدلا عن الظهر فهي صلاه مستقله ولهذا لا تجمع مع العصر بينما الظهر لا تجمع مع العصر اما الجمعه فلا تجمع مع العصر على هذه الاحوال كما سبق وبينا هذه الصوره التي سوف نشرع ان شاء الله في شرحها وبيان معانيها سائل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا فهمها والعمل باحكامها والابتداء بهديها لانها لا تضر بالكثير ان يسمع الانسان لهذه الهيئه من عليه ثم يفهمها فهما سليما ثم يعمل باحكامها ويسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقه الابتداء بهديها وان كان القران حجه علينا لا فإذا جمع القرآن في السبب وإن قصره والنعمة هذا هو الغاية الكبرى من إنزال القرآن كما قال الله عز وجل كتابا أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته ويتفكر أولو الألباب هذه السورة فيها قطع عظيم أيضا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صلاة الجمعة وصلاة الجمعة صلاة مشهودة يشهدها المسلمون ولا يتأخر عنها أحد إلا المعذور ممن يدعوه بشر فكان المصلي يقرأ بها بهذا المجمع العظيم يقرأ سورة الجمعة تنبيها للناس وإيقاظا لضمائرهم حتى يعلموا عظمة هذا اليوم وما فيه من خير يتبع به المسلمون في أحيائهم والمدن والقرى يستمعون الذكر والمواعظ ويذكر الله عز وجل ويحتسبون لها ويمكرون من اجلها ويجدون من اجتماع ويستمعون ولا يسمع كل هذا الفقه عظيم الصور والكتاب ما بين المعاد ما بين المعادين هذا عظيم ولهذا في الصلاة كان ينص الركعة الأولى في صلاة الجمعة بقراءة سورة الجمعة وهذا يعني أنه كان دائما يقرأ وما إلى غير كان يقرأ مثبت ويقرأ بالغاشية وأحيانا يقرأ غيره هذا لكن السنة بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقرأ هذه الصورة في صلاة الجمعة أغرب هذه الصورة موضوع هذه الصورة ظاهر ولا شك أن الغرض من كتابها أو الغرض الذي تجده نزلا هو التحذير من التخلف عن أداء الصلاة الجمعة وهي صلاة الجمعة والتحذير من الاستغلال عنها بأي شيء من جارة أو بيت أو للروح ونحو ذلك وقد بلغ الله عز وجل هذه المقصورة في تمجيده جل وعلا بتمجيده وتمجيده وتنزيهه سبحانه وتعالى ووصفه بصفات الكمال كما قال في أول سورة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم وتناولت هذه السورة أيضا بعثة الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه وبما جاء به من ربه من الوحي ومن الكتاب لكي يعلم هذه الأمة ويربيها ويزكيها كما قال تعالى يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين لأن هذه البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فيها من أمر الله عز وجل والأميين هم العرب هم العرب وغيرهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بهم لأنه منهم صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل عن نفسهم ولكن رسالة الموقع في النبي هي إلا الكتابة قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهذه البعثة المحمدية بعثة الله عز وجل لنبيه كان فيها انتقاد بالعرب من الهلاك ومن الجهل ومن الكفر والشرك الذي كانوا يعيشون فيه ويعيشون فيه فأخرجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البعثة وبما عزله من الكتاب والحكمة أخرجه من الظلمات إلى النور وأخرجه من ضيق الأجيال إلى سعة دين الإسلام وأنقذه من الجور الذي كان في خطر طلعته إلى عدالة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه وتحدث هذه السورة أيضا في جملة أو في جملة مواضعها عن اليهود واليهود قوم معروفون بانشراحهم عن شريعة الله عز وجل وتبديلهم وتغييرهم لكتاب الله عز وجل وإيذائهم لرسوله عليه الصلاة والسلام والله سبحانه وتعالى قد شبه اليهود بأخذ التشبيهات فهنا بين الله عز وجل أنهم يشبهون بما يشبهون به بالحمر جمع الحمار الحمار الذي يحمل أطفال يعني يحمل عرفان الأطفال والأطفال يجده لكن هو في حقيقة لا يعلم شيئا منها الحمار إن حملت عليه قمحا أو حملت عليه ذهبا هو لا يفرق بين هذا ولا ذاك فهؤلاء اليهود كالحمار الذي يحمل أطفال فوق ظهره يتعب بشبهها لكن لا يعرف قيمة وقدر ما يجب فكذلك اليهود وهذا فيه إشارة أن اليهود أمة عالمة يعرفون الكتاب كما قال الله عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءه ويعلمون الحق ولكنهم أمة معادلة تعلم ولا تعرف يحدث عنها بالحفاظ الذي يحمل أصفار، لكنه لا يذهب منها شيئا. ثم ذكر الله عز وجل في هذه الصورة طلب مباهلة اليهود، لأنه قد تحلو به الله. قال له الله عز وجل متحدثا اليهود: إن كنتم أولياء لله حقا فتبدوا قولي إن كنتم صادقين. قال تعالى: ولا يتمنونه أبدا بما قدمت به، لأنه أحرص الناس على حياته كما قال الله سبحانه وتعالى. ثم ختمت هذه الصورة بوجوب أداء صلاة الجمعة وإيجاب السعي لها لمجرد الدعاء، نقصد أن هذا الثالث. ثم أباحت بعد ذلك الجهل والسعي والضرب في الأرض لأجل استغاثة الرزق، فهذا لا يضر. ولهذا قال الله عز وجل: إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقوله فانتشروا في الأرض هذا أمر، والأمر إذا جاء بعد النهي فلا يفيد الوجوب وإنما يفيد الإباحة. فقوله فانتشروا في الأرض بمعنى يجوز لكم ويباح لكم إذا أتيتم الصلاة أن تنتشروا في الأرض وتتعمل لطلب العلم، فهو مباح لكم. لكن لو رفع عيسى بعد الجمعة إلى العصر من أقول أنه خالف، أنه خالف الأمر، لأن الأمر إذا بعد النهي فلا إباحة. سيأتي إن شاء الله تفصيل لهذا الموضوع عند شرح هذه الصورة الكريمة. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. قال: يسبح لله ما في السماوات. هذه السورة بدأ الله عز وجل بنص يسبح، ويسميها بعض العلماء سورة الجمعة، يسميها أنها سورة يطلق عليها المسبحات. المسبحات هي الصور التي تبدأ بسبح يعني الأمر، أو سبح بالماضي، أو مسبح كما في سورة الجمعة وسورة التغابن، أو بسبحان وهي سبع. هناك سبع صور تسمى بالمسبحات لأنها تبدأ إما بسبح وإما بسبح وإما بسبح وإما بسبح، وهي سبع كما صورة الإطلاع وصورة الحديث وصورة الحجر وصورة الجمعة وصورة الصف وصورة التغابن وصورة الآية. فالجمعة تسبح المسبحات السبع. يقول الله سبحانه وتعالى: فابتدع هذه السورة بالإخبار عن تسبيح أهل السماوات والأرض له. أخبر الله عز وجل أن أهل السماوات والأرض يعني الجمادات التي تعقل والتي لا تعقل كلها تسبح باسم الله عز وجل وتسبح بالله. هذه تسميها العلماء تسميها أنه بلغ ببراعة باسم الله، وكأن الله عز وجل يقول لنا: إذا كان أهل السماوات والأرض، وفي السماوات والأرض جمادات من حيوانات من أشجار ومن جبال ومن حجر الصلب، وهذه لا عقل لها، ومع ذلك تسبح لله عز وجل، لا تكفر لا تنقطع عن تسبيح الله وعن تعظيم الله وعن تقديس الله، فكيف بهذا الإنسان البشر الذي وهب الله عز وجل له العقل وبعث إليه نبيا وأنزل معه الكتب وهداه إلى الصراط المستقيم، وكأن فيه تعريضا بالذين تخلفوا عن الجمعة، لأنه جاء في هذه السورة بسبب نزول الآيات الأخيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة، وجاءت تجارة من لقريش من بلاد الشام، فترك الناس الصلاة وذهبوا ليتلقوا هذه التجارة، فيكونوا من أول المشترين أو من البائعين. فنزلت هذه الآية في سورة الجمعة تؤدب الناس وتؤدبهم وتبين لهم أن ما اجتمعوا لأجله وهو إطاعة ذكر الله عز وجل أفضل وأعظم من هذه التجارة، تجارة الدنيا التي يتحدثون عليها ويتكلمون عليها. وذلك إن شاء الله مزيد بيان. من العقد ظهور الصغير وظهور القصير، ومع ذلك لا تأتي بالكلية ولا تأتي بقلبه ولا يشتهر قلبه وعقل بهذه العبادة، فبمجرد أن ينادي ينادي عن بها أو لهم تنفض وتطلع بهذا الفكر وتتبعه فبه معه. ولهذا قال العلماء أن هذه البداية التي بدأ فيها الله عز وجل بأن فرائد فرعه بالذات، وقول عز وجل يسبح لله في السماوات وما في الأرض عبر هنا في أرض المؤمن الله، وفي بعض الصور في أرض الله قال السبح. لماذا قال يسبح؟ ليفيد بقاء واستمرار ودوام عملية التسبيح، أن هذا التسبيح لا ينقطع من هذه المخلوقات، يسبح لله باستمرار، لا يعني أنه سبح لله في مقام، فقد يسبح لله عز وجل في مقام وفي الحاضر وفي المستقبل حتى يوم القيامة، لأن الملك من خلق الله عز وجل، وهو معتل ومكرر بقدرة الله سبحانه وتعالى، فلهذا هو يسبحه في كل وقت وفي كل زمان وكل من خلق الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل يسبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح من سبح، يسبح تسبيحا، وأصل كلمة سبح أو يسبح من السبح، والسبح هو الإبعاد، تقوم بسبحة الأرض بمعنى أبعد البناء، ومن كلمة السباعة، السباعة معناه أن الإنسان يسبح بالماء يغوص ويذهب بعيدا، ويسبح إذا يكون معناه إبعاد صفات النقص أن تضاف في الله أو في الله. إذا قلنا تسبح لله بمعنى أن صفات النقص، صفات التي تجمع منها كالعدل والإعياء والنوم والصفات التي تدل على السوء تدل على النقص، والصفات التي فيها عيب هذه ينبغي أن ينزه الله عز وجل لأنها تبعد عن العيب لا يصف فيها الله عز وجل، لأن المتصف بالعيب والسوء هذا حق، والله سبحانه وتعالى له الكمال، كمال الذات له كمال الصفات، فمعنى التسبيح هو إبعاد صفات النقص أن تضاف لله سبحانه وتعالى، وهو بمعنى التسبيح. يقال في التسبيح سبح لله أن ينزه الله، وإيش معنى ينزه الله؟ بمعنى برأ الله عز وجل وأبعد عنه صفات النقص وصفات العيب وصفات السوء ومماثلة ومشابهة المخلوقين. لو أن الإنسان قال بأن الله سبحانه وتعالى ينام، أو أن الله سبحانه وتعالى له يد في يد المخلوق أو له عين كعين المخلوق، أو أن الله سبحانه وتعالى يضحك كعين المخلوق، نقول هذا لم يلزم الله، هذا لم يعظم الله، هذا لم يقدس الله عز وجل، لأن أصل التسبيح هو التسبيح إبعاد الله عز وجل عن جميع صفات النقص. ولهذا رحمه الله سبحانه وتعالى قال: خلق السماوات والأرض، ولقد خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من نور. الله سبحانه وتعالى قال: لمن خلق السماوات والأرض بكلمة الكل فيكون، لكن يقتضي الحكمة أن يخلقها في ستة أيام، لكن ماذا قال بعد ذلك؟ قال: وما مسنا من نور. يعني ما استطاع عز وجل في إعياء لما خلق السماوات والأرض، وما مسنا من نور. لأن الله سبحانه وتعالى يخلق في ستة أيام. فهذا هو معنى التسبيح، أي هو التنزيه. وأهل السنة والجماعة وهذا أمر مهم لا بد أن ننتبه إليه، وهم أحق الطوائف باسم التنزيه، لأنهم لا ينزهوا الله عز وجل عن صفات العيب والنقص والسوء، فإنهم يثبتون لله جل وعلا ما أثبته هو جل وعلا لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من خلال الكمال، وكذلك الأسماء، وهذا بخلاف غيره من الصواعق الذين يدعون التنزيه، ولكن تنزيههم ليس معناه أنهم ينزهون أو يبعدون صفة النقص عن الله عز وجل. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله: وليس كل تسبيح محمود، إذ أن التسبيح والتنزيه ألا المعتزلة يجبر من أهل الكتاب. حتى الأشاعرة ليس يجبر من كتاب الخبرية. نقول من المصر كان لنا كل أدلة ويد. أو لأن له عين. أو أدلة وساق. مع أدلة الأخبراء. بذلك من شبه النبي. بأنه يغلق أنه يسجد واحد فائدين. فقط فإنه في أعيننا. فأمرنا أخبر عنها. فهؤلاء يقول بأن المحكم يجلده على هذا لا نقدر بأن له بيده لأن ربنا له يد شملته بما فيعتبر هذا الدين وهذا ليس بجد كما يقول المعارض وليس كل تنزيه محمود إذا فأحكم الناس بهذا بالسلس وبالتفكير هم أهل السنة والجماعة لأنهم يثبتون ما أثبت الله تعالى وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون في كل جميع الفكر في الأبد. ومن معنى التثبيت هذا هو أصل التثبيت بعد أن تسبح الإله إلا في السماوات معنى أن الجميع في السماوات إلا هو يقدس ويمجد ويفنن ويفرع الله عن صفات المخلوقين هذا هو معنى التثبيت لكن هناك معنى أخرى من معنى التثبيت من معنى التثبيت التأكد في الإله عز وجل والصلاة له فالإنسان الذي يصلي أتى الصلاة هذا نقص التسبيح ولهذا قال الله عز وجل النبي ومن الناس من سبحه فسبحه بمعنى وصلي له فالصلاه فالتسبيح مقطوع عن الصلاه وهذا بقول الله عز وجل والتسبيح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها قال النبي والتسبيح لحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها هذا الاشاره الى صلاه الفجر وصلاه العصر ولهذا ذكرنا مثلا ان الانسان يأتي إليه ويقول له هل سبحت اليوم؟ أنا قد يقول لي هل صليت لله عز وجل في الصلاة أو هل سبحت في عيد الفطر؟ ولهذا يأتي التسبيح بمعنى التعبد لله عز وجل والصلاة ويأتي أيضا التسبيح الذكر بلسان المحال وهي أن يقول الإنسان سبحان الله مثلا أو يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فالإنسان الذي يثبت في هذه الأفراد يقول أنه يسبح لله وهذا أيضا من أنواع التثبيت ولا ينبغي أن يخفى عن الإنسان لأن التثبيت فيه فضل عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله أربعة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وكذلك من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم في اليوم 100 مرة غفر له ذنوبه وإن كان بسبب ذنبه لا يغفر عنه لأنه أمر به فأهل السماوات والأرض يسبحون الله عز وجل يسبحون بلسان الحال وبلسان المقال يسبحون بلسان المقال وهو لم يقل سبحان الله لكن تسبيح السماوات والأرض وتسبيح الجمادات لا يعلم مختلفة ولهذا قام الله عز وجل يسبح له متناولة السبع والأرض وبجنبهن وإن في شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تبقوا لا تسبحوا فالإنسان لا يبقى تسبيح هذه الجمل ولكن يسبح لله سبحانه وتعالى إذا فجميع ما خلق الله عز وجل كل ما يسبح الله إنما هو يسبح الله عز وجل بهذه الحال المسلمة لذلك هذا كل إنسان خاضع لأمر الله عز وجل معترف بالله عز وجل خلقه مستسلم لقضاء الله وقدره هذا تسبح الإنسان عز وجل بلسانه ولذلك قالوا أن يتلفظ بالتسبيح أن يقول سبحان الله أن يقول سبحان الله وبحمده أن يقول سبحان الله العظيم أن يقول سبحان الله كما جاء في الآخرة الله هو الإنسان لكن لا يسبح يعني لله عز وجل تسبيحا يعني التسبيح بلسان المقال وانما يسبحون لسان الحال لماذا يسبحون لسان الحال لانه في قرار نفسه يعتاد بان هذا الارض التي يعيش عليها امر الله عز وجل وهذا الذي يتقوس به هو علم الله سبحانه وتعالى وانه اذا وقع في الفرق وفي الشده فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسجيه وهو الذي يفرج عن الكروب وانه اذا مرض فالله سبحانه وتعالى هو الذي يشفيه والله سبحانه وتعالى هو الذي يحييه وهو الذي يميته وهو الذي يعزه وهو الذي يذله فهو قد يعترف بهذا بلسان الحال الذي يسلم ولهذا قال تعالى وإذا مسكم ضر في البحر فلا تدعون إليه فلمن جهل البر العظيم وكان الإنسان كفورا كما قال الله سبحانه وتعالى. إذا التجميع ما في الأرض إلا وهو يفكر سيعتوده إما بإنسان الحال أو بإنسان ما أو بإنسان الحال. وهذا التفسير والتفسير الحقيقي ليس كما يظن أهل البحر. هذا التفسير جعل الله تعالى فيه تمييزا بحسب فتسبيح الأشجار تسبيح بحسب هذه المخلوقات وتسبيح الحيوان تسبيح بحسبها تسبيح الأشجار تسبيح بحسبها. الله عز وجل جعل هذه المخلوقات تسبيح تمييز كل يسبح على حسب ما خلقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقال أن الجمادات هو تسبيح الجمادات هو دلالة إيجادها على قدرة خالقها، لأن البعض يقول أن تسبيح الضرورة معناها أنها هي تدل في خلقها على قدرة الله عز وجل. نعم هي في خلقها تدل على قدرة الله عز وجل، ولهذا الذي نظر إلى السماوات ونظر إلى هذه الأرض وإلى هذه الأرض ونظر إلى الجبال ونظر إلى البحار ونظر إلى كل ما خلقه عز وجل، هذا من الإيمان ويبعد في نفسه أنه لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها، وإنما خلقها الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك الأعرابي. المعرف يدل على البعير والأضرار يدل على المسير، فأرض ذات إنجاز السماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج ألا تدل على الصحيح العليم القدير سبحانه وتعالى؟ ففي كل شيء له آية تدل على أنه الولي سبحانه وتعالى. لكن التسبيح تسبيح هذه الجمادات لا يعني أن وجودها بالتقريب هو دلالة على قدرة خالقها، وإنما هو تسبيح حقيقي يصدر منها. لكن نحن معشر البشر لا نسمع التسبيح لا نعرف التسبيح. ولهذا قول سليم عليه السلام الله سبحانه وتعالى لما وهب له ذلك الملك العظيم علمه الملك الطيب صار يعلم لغة الحيوان. ولهذا لما مر هو وجنوده على وجه الجمل قال ان الذي يحيو ان تبنوا دخول مساكنكم لا يحسن لكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فسليمان كان وعارض يعني اقصد معناه اقلعه على ذلك. اذا دل على انها تتكلم ويعرف بها كلام. ولهذا اثبت العلماء العلماء الطبيعه ان الحيوانات لها لغه تتكلم فيما بينها. وقد ثبت ان الصحابه رضي الله تعالى عنهم سمعوا الطعام والملوك في يد النبي صلى الله عليه وسلم. الطعام تسبح وهو يكره. سمعوا سمع بعضهم تسبيح الطعام وهو يكره. اذا فكل ما خلق الله عز وجل هو يسبح. ولهذا قال تعالى سبحوا لله. وانظروا هنا قال لله. قال العلماء سبح يتعدى بنفسه ويتعدى بالله. ولهذا يقال سبحه وسبح له. فإذا قلنا أنه لا يتعدى إلا بنفسه سبح بمعنى نزله، وإذا قلنا سبح لله يتعدى بالله فهذا ماذا يفيد؟ يفيد الإخلاص ويفيد الغضب، بمعنى أن هذا التسبيح الذي يوجب عليه التسبيح بأن يكون لله، يعني تسبيح ابتغاء وجهه. إذا فهذه المخلوقات الذي يسمى الغضب يسبح لله يسبح لله ويسبح لله يريد وجه يستدعي وجهه. وهذا يدل على ان العباده يشترط فيها ماذا؟ الاخلاص والقصد الحسن الطيب الى الله عز وجل. وهنا جاء التسبيح بالمعطيه المضاد يسبح. وقد بينا هذا لماذا؟ لان هذا فيه تعريف باولئك الذين تركوا الجمعه وذهبوا الى التجاره وفتحوا اليها. فبين الله سبحانه وتعالى لهم ان كل ما في السماوات والارض حتى الجمادات والمخلوقات التي تعقل هذه لا تفرق بالتسبيح ولا تفرق عنها. فكيف انتم معشر البشر الذين اكرمكم الله عز وجل بالعقل وبعث اليكم الرسل وانزل معكم الكتاب. قال تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. المراد بالسماوات السماوات السبع وهي جهه العلوم. كل ما في السماوات والسماوات السبع كما اخبر الله عز وجل. يعني جن ومن إنس ومن مخلوقات كلها تسبح لله، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. الذي القدوس العزيز هنا ذكر الله عز وجل أربعة أسماء من أسماء الله. بدأ باسم الملك، واسم الملك ورد في القرآن في خمس مواضع، والملك والملك تفرق بمعنى واحد. الملك ورد في آية واحدة في مقعد صف عند ملك مختلف، ومعنى الملك أي ملك السماوات والأرض وما فيهما والمتفرق فيهما، يعني الملك مع التصرف، يعني إذا أعرف الجميع فلا يتصرف. ولهذا الملك من البشر قد يملك الأرض ويسوس على الأرض، ولكن قد لا يسد يده إلى جميع الناس، قد يغفل عن هذا وقد يعاقب هذا وقد يترك هذا وقد تطالب عليه الأمور. إذا فهو ليس ملكا بحق حقيقي، لكن الله عز وجل هو الملك بحق. الملك يومئذ الحق للرحمن، لمن يملك اليوم إلا لواحد فقط، فالله عز وجل مالك السماوات والأرض وما فيها، وهو المتصرف فيه بلا منع ولا مدافع ولا يخشى على ملكه سبحانه وتعالى. والملك يرجع الى امور ثلاثه، الاول ان صفات الملك ثبوت صفات الملك لله عز وجل التي هي اعظم صفات الله وعلا من كمال العزه والقدره والقوه والعلم المحيط والمشيئه النافذه لمخلوقاته والحكم العام في العالم العلوي والسفلي والحكم في الدنيا والاخره. فالله سبحانه وتعالى هو المتصرف في كل شيء القادر على كل شيء، وهذا هو معنى الملك. ومن معاني الملك انت جميع الخلق ومالكه وعبيده كلهم مفتقرون الى الله عز وجل ومضطرون اليه. لا يوجد احد من المخلوقين ليس مفتقرا ومضطرا الى رحمه الله عز وجل. فالله عز وجل ملك يحتاج اليه الخلق ولا يحتاج هو سبحانه وتعالى لاحد من خلقه. ومن معاني الملك ان له استدبارات نافذه سبحانه وتعالى، لانه يقضي في ملكه ما يشاء ويحكم به ما يريد. لا رد لحكمه، لا رد لقضائه، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء كما ذكر ابن القيم رحمه الله، حقيقه ملك الناس يكون في العطاء والمنع والاكرام والاهانه والاثابه والعقوبه والدوليه والعزل، وهذا هو الملك الحقيقي. اما الملك الذي يكون من الناس فلا يملك هذه الامور، قد يعطي وقد لا يستطيع ان يمنع وقد يولي وقد لا يستطيع ان يعزل، وربما هو يعزل كما حال لكثير من الولايات الايام. فهؤلاء يجب الملوك حقيقه، والله سبحانه وتعالى هو الذي له الملوك التام. ولهذا قال سبحانه وتعالى الملك، الملك في الدنيا والملك في الاخره. ولهذا قال بعض المقول له مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. فهذا هو الملوك التام. الله سبحانه وتعالى قال في هذه الصوره الملك، ثم سدد في الثاني فقالت على ارض الدوس ورب القدوس ورب مرتين في القران في هذه الصوره وفي صوره الملك القدوس. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكه والروح. والقدوس من التقديس وهو التنزيه، يعني ان ينزه الله سبحانه وتعالى من النقائص. فالله سبحانه وتعالى قدوس بمعنى منزه من النقائص موصوف في الكتاب المحمود. ولهذا من التقديس لله عز وجل ان نبرئه من كل صفات العيب والنقص التي تضاد صفات الكمال كالسنه والنوم واللغوب والعياء ونسبه الولد او الوالد له سبحانه وتعالى او شبه المنظمين. فهذه الامور لابد ان تنزه الله عز وجل، اي نبرئ الله عز وجل عنها ونقدس الله الجهود أسبوع تقريبا معنا واحد لأنه من خلال ماذا؟ من خلال التبعية والتنزيل عن صفات النقد والعدل والشكر. ثم قال تعالى: هل العدل إلا الحكيم؟ هذا إشكال العدل، وإن العدل ورد بكثرة في القرآن الكريم، يقارب تقريبا 100 موضع في كتاب الله عز وجل، وإن العدل تسبب إلى العزة، فإن العزة ليس بالجميع. فالعزة لله سبحانه وتعالى، والمخلوق له من العزة شيء قليل لا شيء، فكمال العزة لله عز وجل، والعزة بمعنى القلم، وبمعنى العظمة، وبمعنى الدنيا، وبمعنى السلطان، وهذا يدل على أن الله عز وجل له كمال العزة بأنواعه الثلاث: عزة الامتنان، وعزة القلم والقهر، وعزة القوة. عزة الامتناع أي لا يمكن أن ينال جلاله الله عز وجل سوء أو من خلقه أبدا. وعزة القهر والغلبة أي أن الله عز وجل هو الغالب الذي خضع كل شيء له، الذي لا يدافع ولا يمانع ولا يغالب. قال الله عز وجل: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وعزة القوة أي أن الله سبحانه وتعالى يملك كل شيء وهو القوي سبحانه وتعالى. أربعة أسماء ذكر الملك وذكر القديس وذكر العزيز وختم بالحكيم. والحكيم قال العلماء مشتق من الحكم أو من الحكمة، مشتق من الحكم أو من الحكمة. إذا قلنا أنه مشتق من الحكم يدل هذا الاسم على أن الله سبحانه وتعالى له حكم الإسلام. ليس حكم الله سبحانه وتعالى حكم وقتي ثاني أو حكم غير نافذ يصدر الحكم ولا يصدر التنفيذ، حكم الله عز وجل ذاته. الحكم بأنواعه ثلاث: الحكم الكوني والحكم الشرعي والحكم الجزائي الذي يكون في الآخرة. فالله سبحانه وتعالى يحكم في خلقه بهذا الحكم، قد يحكم الله عز وجل بأن ينزل المطر بعد خمس دقائق فينزل المطر لا رأس لشخصه جل وعلا. يحكم الله سبحانه وتعالى بحكم على الإنسان أن يخرج من كفه ويتخلى عن عقله في اليوم الفلاني لكل أجل الكتاب لكل أجل الزمن. يأتي اليوم سواء من السبع أو من الجسر لا رأس لشخصه سبحانه وتعالى. له الحكم الشرعي أيضا سبحانه وتعالى لابد أن يستفيدها والقانون بها، فهو سبحانه وتعالى هو الحكم الشرعي. وله الحكم الجزائي أيضا في الآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدين ويجازي وهو الذي يعذب ويعاقب. أي إنسان على وجه هذه المنطقة يفر من الإنسان ومن قضاء الله يوم القيامة، الله سبحانه وتعالى يحكم وهو الذي يحاكم يجازي المحسن على لسانه ويعاقب المسيء على لسانه ويقول من يشاء. إذن له الحكم. وفي Thank you.